يكون إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام أن يقدم لكم. والمحاضرات العلمية لشيخنا المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبول الجهاد الواجعي حفظه الله تعالى، وإنبارنا تحت عنوان تحذير الجهلة للنصارى دجلة سجل ليلة الأربعاء السابع من شهر شعبان من عام 1400 من الهجرة ورقم 77,200. سجله ونسق أبو مالك الري أحمد الثاني. والآن مع نادرة هذا الفريق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من حالة كثير من المسلمين ومن نقص مستواهم الديني والعلمي أيضا، فأصبحوا يمرضون أتباع كل ناس على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: الإيمان يمان والفتنة يمانية. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل اليمن: إنهم أرق عتيدا وغاليا من المنتى. ويقول أيضا كما في صحيح البخاري: من حديث النعومة اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجنا يا رسول الله اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجنا يا رسول الله اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجنا يا رسول الله قال من الزلازل والفتن ومن الأطفال الشيطان. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه موضعين في أحدهما مرفوعا وفي الآخر موثوقا على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث الصحيح رافع نعم ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتاكم اهل اليمن هم خير اهل الارض فقال رجل من الانصار الا نحن يا رسول الله قال اتاكم اهل اليمن هم خير اهل الارض فقال رجل من الانصار الا نحن يا رسول الله قال اتاكم اهل اليمن هم خير اهل الارض فقال رجل من الانصار الا نحن يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلمة خبيثة إلا أنتم. نعم هذه الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تدل على منقبة ظاهرة وفضيلة أيضا لأهل اليمن، ولكن كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك فأهل اليمن هم شرير الاستجابة للخير والشر، وإن كان الخير فيهم أكثر وأكثر وأكثر. كما أخرجت العلماء الأجلاء فإنها أيضا صارت مأوى للإسماعيلية الذين يسمون أنفسهم بالصليبيين وهم أكثر من اليهود والنصارى، والذين يسمون أنفسهم الآن بالمكارم وهم أكثر من اليهود والنصارى. قد تكلمنا في غير ما كريم ونجر ذلكم جل أكلية فهم جاءهم حتى نعذبوا لم يغتال الواجرين كما قيل والله المستعان. فالحمد لله والله شرهم. نعم فكما قلنا صارت مأوى أيضا للإسماعيلية الباطنية الذين أخذهم يقولوا إلى عبيد الله القدار وأخذوا له الدين. نعم وإذا سألوا كذلك فأنتم أيها اليمنيون أثنى عليكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإياكم إياكم وصولها للسماء. وهذا الفضيلة بكافه من الأمور إما بالعباد. فإبراهيم عليه السلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفيني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعم بسم الله تربة أرضنا وريق بعضنا شفاء لمريضنا بإذن ربنا. ويقول أيضا: اللهم رب الناس اجعل الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أو بهذا المعنى أهل الدنيا، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكأين دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول أيضا: ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق بالقوة المتين. ويقول أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول أيضا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، فماذا يا إخواننا؟ فيجب علينا أن نعتمد على الله وأن لا نلتفت إلى من أتى ليشككنا في ديننا. يا سبحان الله، أكفرا بعد إسلام؟ الله المستعان. نعم، هذه الأعمال التي يقومون بها هي ليست من أجله، ولكن من أجل أن يستولوا على بلده فيمتصوا خيراتها، بدليل قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، فهم من أجل أن يمتصوا خيرات بلدك، فحرام على المسلم أن يتعاون معهم حتى ولو أغروه بالمال، فإن الله لا يسأل به بركة. والكسب الحلال وإن كان قليلا، فإن الله سبحانه وتعالى نعم يبارك فيه. وأنت إذا اعتمدت على أولئك الذين يعتبرون شرا من القردة والخنازير، إن شر الدواب عند الله الكفر، الكفر الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فماذا يا إخواننا؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. ذلكم الرجل الذي تجدونه أمامكم أبيض، أي نعم، وتظنون أنه يحبكم ويشفق عليكم. ذلكم الرجل سيكون إذا لم يسلم من خطب جهنم. فيجب أن تحمد الله الذي أوجدك على الإسلام، ولم تكن يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعية ولا بعثية ولا أيضا حداثية، ولكن مسلم. ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمثل تلكم الأعمال سواء كانت في جبلة أم كانت في عدن في المدينة أو في المدينة الكبرى، ففي مثل هذه لا يجوز العمل فيها لأنه من باب قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. نعم، أفضح من هذا. من أصبح يستجيب له، ويقول أن النصرانية والإسلام لا فرق بينهما، أو يغتر بمعاملته ويفضل النصارى على المسلمين، يفضلهم على المسلمين. يا هذا كفرت بكتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى فضل المسلمين وأخبر أنهما أهل الجنة، وأن النصارى الذين لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا اليهود من حاضر في جهنم. فتكتب عليك أن تتدارك إسلامك وأن تتوب إلى الله، ولا تغترن بحسن معاملتهم، فهي معاملة دنيوية والله المستعان. ولا تتناسب على الصحف اليمنية. كم اليوم صحيفة يا إخوان؟ لعلها قدر 50 صحيفة أو 30 صحيفة. تدرون كم يا أهل يا صحابي؟ يمكن الصحابي يعرف كم هي. المهم تدرون لماذا لا تتحدث عن هذا الشق الدائم وعن هذا الخطر المحيط بالمجتمع اليمني؟ لماذا لا تتحدث يا عبد الفتاح البتول رفع الله لسانك، ويا محمد المهدي الكذاب العاشر؟ لماذا لا تتحدثون عن هذا؟ تتحدثون عن اهل السنه، عن اهل السنه. ماذا ماذا تقول لكم؟ اي نعم، من انتم حتى يقبل كلامكم في اهل السنه؟ انما تغيرون للناس انهم اناس يخالفون سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم نعم، فاحد الزاويه الذي يقصد بالواجعين، لماذا لا يبرمها؟ لماذا لا يبرمها بالكلام على مستشفى جبله وعلى مستشفى سعده الذي فيه الوليد؟ ولكن الوليد خيب الله سعيه، لم يستجب له واحد. وايضا جبله لو وجدت علماء، لو وجدت علماء ربما يسلم مثل النصارى انفسهم، لان دينهم يا اخوان دينهم دين سفك، دينهم دين ريبه، دينهم دين اضطراب اضطراب. ترى يقولون عيسى هو ابن الله، وترى يقولون عيسى هو الله، وترى يقولون نعم انه ذلك الجنازه. نعم دين غريب ودون الغدير، يعني محارات يحار الذهن. من اجل هذا تخلى كثير من النصارى عن دينهم واصبحوا ملاحده، اصبحوا ملاحده وتركوا دينهم لانه يؤدي الى الاضطراب والى الحيره، والله المستعان. ولا سيما اذا كان اولئك العاملين هم يتعاملون مع اولئك المنصرين وكأنه كل شيء يتحدى بهم، لا سيما وأن أولئك المؤمنين يظهرون الصفات الحسنة كالصدق والصدق بالخير والرحمة بالفقراء وغير ذلك مما يعتقدون وراءه. تقدم الكلام على هذا، وننصحهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يبتعدوا عن هذه المجالات، نعم، وأن ينفروا عنها. لا فرق بكثير من نجواهم إلا من عمل بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولتقم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا هو الواجب على المسلم قبل أن تكمس بصيرته. ويا مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما صوت أشربها نفست في نفسه سوداء، وأيما قلب أنقلا نفست في نفسه بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض من الصفا لا تبقى الفتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالفوج مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعم نعم أنتم المسؤولون أمام الله يا أهل السنة عن هذا المنكر العظيم. لا أقول تأخذون مدافعكم ومفتشاتكم، نعم، وترجمون عليه، لكن تبينون للمسلمين وتبينون لأهل العلم هذا الخطر الدائم، نعم تبينون لهم هذا الخطر الدائم وهذه النتيجة التي جاءتنا من قبل أعداء الإسلام. والواجب على الحكومة، الواجب عليها أعظم من غيرها، لأنها تستطيع أن تغير، نعم، وما وضعت الحكومة من زمن قديم، من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى زمننا إلا من أجل حماية الإسلام والذبح عن ثيابه حتى لا يروجها أعداء الإسلام، أيضا فينبغي بل يجب على الحكومة أن تلاحظ هذا الأمر. ونحن أغنياء أغنياء، والله لأن تقرب أجسامنا أهون علينا من أن تقرب قلوبنا، نعم، لأن بعد هذا الأمر جنة ونار. أما مرض الجسم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ماذا أشد الناس بلاء؟ الأنبياء ثم الأنزل الأنزل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة نعم ابتلي بحسب دينه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فأنت إذا مرضت على خير خطاياك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الأعرابي وقد دخل يعوده، فقال له النبي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طاهر ان شاء الله. فقال جالس من اعرابي لان الذي لم يوفق بل ثم تفوق على شيخ كبير تجير الحضور. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان عميدا ماذا يا اخوان فانت على خير ان لبثت انت على خير واكتسبت وصبرت واكتسبت نعم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. نعم فانت على خير اذا اصبت في نارك وصبرت واحتسبت وانت على خير اذا جزاك الله وانعم عليك بالعافيه وكنت تجاهر الاسلام كل هذا خير لك. عجبا لامر المؤمن كل امره خير ان اصابه ان اصابته سرا فشكا كان خيرا له وان اصابته ضراء ان اصابته سرا فشكر كان خيرا له وان اصابته ضراء وصبر كان خيرا له. وليس ذلك الا للمؤمن كل هذا يعتبر خيرا له. المرض خير له والآلية خير له. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير والله المستعان. المهم لا نتهافت على مرض القلوب لا نتهافت عليه. فما قلت لك لان يمرض جسمك اهون من ان يمرض قلبك والله المستعان. يوجد عندنا في مدينه جده رجل من تنزل بدعوه الحار اصبح معروفا لدى اهالي المنطقه بتاثيره في المصريين حتى ان احد اخوان المسلمين قد اخذه ورفعه ولكنه فوجئ بان هذا الرجل يعلن تنصره على الملا. فقام ذلك الاخ بتدريب الارضيات ان يوحد بفضله وبالفعل طلب ذلك الرجل وحبس وخرج من السجن بعد ايام القلائل بعد ان دعا ذلك الرجل انه قتال. وبعد فترة من انشعار الهجاج وجد وجده رجال السلطات مكان سجن عند الناس يوزع نصفا من الانجيل كتاب النصارى. فحجز لفترة بسيطة وخرج من السجن وهو كذلك يدعي انه قتال. والسؤال هو هل هذا المرتد اذا تاب ثم ارتد مرة ثانية يستجاب في المرة الثانية ام يقام عليه قتل الجسد مباشرة؟ هذا يعتبر منافقا والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم لم يقتل المنافقين والى الذي يجاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. قال العلماء جاهدوا الكفار بالسيف والمنافقين بالحجه فينبغي أن يحذر وينبغي أن يسجن وينبغي أن يعرض على أهل العلم حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة. فإذا أظهر كفره واستمر على ذلك فإلى المسؤولين واجب عليهم أن يقيموا عليه حد الردة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. نعم فقد زار معاذ أبا موسى الأشعري وهما في اليمن فوجد عند أبي موسى رجلا مربوطا فقال ما هذا؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلام. فقال معاذ لا أنزل حتى يقتل. فإن هذا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك فقال أبو موسى أردنا ذلك أي أن على هذا. نعم في اليمن يقتل ذلك الرجل، واجب على الحكومة، واجب عليها أن تعرض أو أن تأمر العلماء، لكن أي علماء؟ علماء الحزبية، علماء الصوفية، علماء الشيعة، علماء السلطة، علماء السنة. ويرد على علماء أهل السنة ويبين لهم ويبين له ما هو ويبين له ما هو عليه، فإن رجع وإلا قتل، والله المستعان. الذي ينبغي إذا لم تقم الحكومة بواجبها أن يخطط ولا يجرى أين هو. أما مسألة القتل فما يقتل إلا إذا كان يؤذي الله ورسوله، أي يحب الله ورسوله، أو كان يؤذي المؤمنين ويؤذي شعائر الله ولم تقم الحكومة بذلك، فلا باس ان يغتال بحيث لا يعلم احد. نعم، الذي يؤذي الله ورسوله او يؤذي المؤمنين، نعم، ويتكلم فيهم وفي اهلهم وقد ظهرت رجته ولم تقم الحكومه بواجبها وإقامة الحد عليه، فلا باس أن يغتال. لكن أنصح الذي يغتاله أن لا يعلم به أحد، لأن الحكومة باسم الديمقراطية ربما تقتله به. نعم، لا يعلم به أحد. فإذا بلغ هذا الأمر إلى هذا الحد، وأن إذا كان ضرره مقصورا على نفسه أو على أناس ولم يبلغ هذا الحد، لم يكن رأسا في الكفر ولا رأسا أيضا في إيذاء المسلمين ولا رأسا في إيذاء الله ورسوله، في إيذاء الله ورسوله، فلا يغفر. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. السؤال الرابع، بعض المواطنون ممن يذهبون للمعالجة بمستشفى جدا مع مدارس يعانون من التكاليف البالغة في العلاج، فيقوم بعضهم بالتفايل على إدارة ذلك المستشفى لأن يتهرب من دفع تكاليف العلاج بحجة أن أولئك نصارى، علما بأن المستشفى يحصل على الأدوية التي يداوي بها الناس مجانا ويعفى من جميع الضرائب والجنائز التي تفرضها الدولة، على اعتبار أن هذا المستشفى ما قدم إلى اليمن إلا ليعالج الناس مجانا، وهو كذلك مبشور هذا الأمر باتفاقية بينه وبين المستشفى، وهم يدعون أنهم يعالجون الناس مجانا، والواقع خلاف ذلك، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. الذي ينصح المسلم ان يبتعد عن الخيانه وان يبتعد عن السرقه ويبتعد عن ما يشوه دين الاسلام، ننصحه بماذا؟ فالمستشفيات كثيره، نعم، ننصح أن يذهب إلى مستشفيات تعالج بدون أن يتلوث بالخيانة أو يتلوث بالسرقة ويشوه دين الإسلام، فإنهم ينسبون هذا إلى الإسلام ولا ينسبونه إلى الشخص العاصي، والله المستعان. بارك الله فيكم وجزاكم الله على خير. السؤال الخامس، كما أفلا تعلمون أن المنصرين في جبلة بدأوا يسكنون في بيوتا داخل المدينة بعد أن كانوا مجمعين داخل سكن فادع المستشفى، حيث وقد سبق استفتاؤكم حول الحرية تأثير المنازل لهم، وهدفهم من خروجهم للسكن بين الناس الاستغاث بالناس ليتمكنوا من تنصيرهم. وبالفعل بدأت خطوتهم في تؤتي ثمارها، حيث بدأ مشاركهم العامة في أعيادهم وتختلط المنصرات من سائر المنطقة نظرا لقربهن من منازلهم. والسؤال هل لأحد من المسلمين أن يقوم بمعاداتهم لغرض حملهم على تغيير سفرهم والعودة إلى السفر المخصص لهم داخل المستشفى لتخفيف سفرهم، لا سيما وأن الناس لم يتقبلوا فتواكم في تحليل تأثير المنازل لأولئك المؤثرون، وما هي الحدود التي يمكن في إطارها معاداتهم التضييق عليهم؟ إذا بلغ بهم الحال إلى ما سمعتم فاطلوا أن يرجو الله ورسوله وأن يدعو الدعاة إلى الله والمؤمنين فلا بأس بإيذائهم، وإلا فتحصين المسلمين أنفع إن شاء الله، أنفع إن شاء الله، وهو ذهاب الدعاة إلى الله. وأظن أن جبلة مهجورة من قبل الدعاة إلى الله. نعم، والسبب في هذا أنه ليس هناك مساجد خاصة بأهل السنة، فإن شاء الله يسعى إخواننا في إيجاد مساجد، وإن لم توجد مساجد ولو أن إخواننا يزورون إخوانهم ليوانسوهم ويحذروا المؤمنين مما هم فيه، فلابد قبل هذا من تحذير المواطنين، والله المستعان. نعم، وايضا تحذيرهم من ولاء اعداء الاسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله أو إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. نعم، فيجب علينا أن نعادي ماذا يفعلنا أعداء الإسلام، تلك الأمة الفارغة التي سماها الله ضالة. أنت تقول في صلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والمراد بالضالين هؤلاء النصارى، ثم تتولى النصارى عياذا بالله من أجل حطام الدنيا أو من أجل من أجل علاج أو من غير ذلك. أفتر لك، تذكرهم في ما دلوه فلو دينهم كفر خرج من النصرانية إلى الإلحاد، فلو وجد من يدعو هنالك إيمان في أوروبا وباريس وفي غيرها، لو وجد من يدعو دعوة صادقة لأسلم كثير منهم، لأنهم قد أصبحوا حيارى، فبعضهم في السويد وفي جرمان وفي غير بلد يذهبون ماذا؟ ربما بعضهم يذهب ويقتل نفسه، وآخر يذهب يصعد من على يعني ذلك ثم يرمي بنفسه. نعم قد ضافوا من هذه الحياة التي يؤذيها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب من قبل الطمأنينة أيها المسلم. نعم والذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. فهم الذين نحن الذين تطمئن قلوبنا أن أولئك فماذا تنعموا من أجل أن تذهب عنهم الوحشة فلم يزدادوا إلا وحشة ونادوا وبعد ذلك خرجوا في الفياد والدفار وتركوا شرورهم وأظهارهم كالوحوش ما ازدادوا إلا وحشة. ثم بعد ذلك ماذا أصبحوا يقتلون أنفسهم لأنهم لا يؤمنون بقدر الله لا يؤمنون بقدر الله. وأنت أيها المسلم على خير على خير إن أصابك صبر فهذه نعمة من الله عليك وإن أصابك غنى وشكرت الله فهذه أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك. أما أولئك الخيارى أولئك الخيارى فإنهم في حالة والله المستعان. بارك الله فيكم وزادكم الله علما. انتهت الأسئلة حول التوحيد والآن نبدأ بباب الأسئلة وهي قليلة إن شاء الله. السؤال الأول وهو أن بعض الدعاة وطلبة العلم في جميع دول الإسلام يتعرضون للتجنيد الشعبي كما تعلمون وأثناء وجودهم في السجن يعرض عليهم الاستعانة بمقومية الدول المساعدة لحقوق الإنسان لإخراجهم من السجن على اعتبار أنهم سجناء سياسيين. فما حكم هؤلاء الذين يفعلون ذلك؟ وهل تلك الاستعانة يلزم منها الاعتراف بالأمم المتحدة تلك المنظمة الكافرة؟ إن كانوا لا يعترفون بها فلا بأس بذلك ولكنهم يتعاونون على الدعاء إلى الله. أينهم ربما يغتالونه في إمريكا إذا جاءهم داعي إلى الله وهو ذاهب من الدعاء إلى الله ربما يغتاله اليهود أو غيره. نعم وماذا وهكذا أيضا فما نرجو أنهم ما نرجو أنهم يساعدون الدعاة إلى الله ويسعون للإخراج عن الدعاة إلى الله. وممكن نعم عميلهم الحاكم يقول هؤلاء متطرفون هؤلاء أصوليون هؤلاء كذا من تلكم التسليات الكذابة. المهم يجوز إذا لم يعترف بالأمم المتحدة بقرارات الأمم المتحدة فيجوز وإن كان يعترف فحرام علي أن يعترف بالطاغوتية والله المستعان. من فضلك اطلب السرير. المسألة هي هذه الأخيرة الكلمة الأخيرة مسألة الهدايا التي بينت أولئك وأعتذرون لهم أن لكم دينكم ولي دين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول كما تقدم ومن يتق غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وأيضا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بقتال الكفار يأمرنا بقتال الكفار وماذا وأن الكتاب كذلك حتى يؤتوا الجنة أو يبقى الكافرون، فهذا استدلال في غير موضع. نعم قد يكون هذا منسوخا في آية السيف: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم أن الله جهنم وليس المصير. وهكذا أيضا براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. نعم فيجب على المسلم أن يتبرى من أعداء الإسلام، يجب عليه أن يتبرى. وصدق الله إذ يقول: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك هم الذين سمى الله فاحذروه. فأولئك كما يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمسؤول يجب عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. نعم يا عبد العزيز ما قال أنت صاحب كتاب سيف علي بن الفضل السائر الذي ثار على اليمنيين وقتلهم وقتل دينهم قتلا ذريعا، فأفتلك والله المستعان. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. السؤال الثاني: كثير من اخواننا طلبة العلم يشركون في مسألة الهجر سواء كان ذلك مع عصاة أهل السنة أو مع غيرهم، فما هو ضابط الهجر الشرعي؟ نرجو منكم التفصيل بارك الله فيكم. نعم مسألة الهجر، الذين هجروا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعدون على الأصابع، فأنت إذا عزمت تهجر شقا لأنه ارتكب معصية كبيرة فلا بد أن تنظر أهذا من مصلحته، أهذا من مصلحة الإسلام والمسلمين، أن أنت بهجرك إياه ستزيده رتوا ونفورا، أن أنت بهجرك إياه ربما يلتحق بالشيوعيين أو البعثيين أو بالمنصرين أو بماذا أو بأولئك الذين هم أكثر من اليهود والنصارى وهم المكارمة الذين هم طائفة من الإسماعيلية. فأنت تنظر المصلحة التي تهجر من أجلها، وهل هذا الذي ستهجره نعم يبالي بهجره؟ أنت يزداد عدوا ونفورا والله المستعان. وعلى كل فتجاوز كثير من إخواننا الحد في مسألة الهجر والله المستعان. نعم الله فيكم يا شيخ، وهل هذا الهجر لا بد أن يزيد عن 3 أيام؟ إذا كان لله وقد ارتكب إثما كبيرا فلا بأس أن يزيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر 3 عن نفر نحو 50 ليلة. نعم بارك الله فيكم. وهل يصل من هذا الهجر أنه إذا رد المهجور السلام لا يرد عليه؟ إذا رد المهجور نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليه سعد بن مالك فلا يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كما قلنا لا بد من النظر لمصلحة المهجور نفسه ولمصلحة الإسلام والمسلمين. لا تكون المسألة مسألة عداوة شخصية أو نعم ويردها إلى عداوة دينية كما هو شأن الإخوان المهلكين يتعادون مع غيرهم ثم يردون المسألة إلى عداوة دينية. جزاكم الله عنا خيرا. السؤال التاسع: إذا كنا في منطقة مليئة بأصحاب البدع الصوفية وتلا فيها أصحاب المبادئ الهدامة كالاشتراكيين والبعثيين والناصريين وكذا فيها عدد الإسلام المصريين ويوجد في تلك المنطقة بعض أهل السنة والجماعة وفيها بعض الصوفيين، هل لأهل السنة والجماعة أن يتعاونوا مع أولئك الصوفيين في إطار قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بحيث لا يقر أولئك الصوفيين على حجيتهم؟ عفى الله عنكم ما أسرع ما تنسون. ألم تذكر من أم الفتاوى في الإنكار على إخواننا الذين خربوا القبر؟ ألم نعم يشنعوا غاية التشريع على إخواننا الذين قاموا بإنكار ذلك المنكر وعملوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر عليا ألا يدع ضبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا صمتها؟ نعم القلب لا يتحرك إلا في مصلحة فرده. أفكر وأقول لك لو أنكم ذهبتم إلى وسط الطريق وجاءت الأوامر أن يرجع لرجع ويتلون نعس وربما كان متحمسا ولكن الفكرية تحجزه، فأنصحكم ألا تتعاونوا مع الحزبيين. لماذا لا يأتون هم ويتعاونون معكم؟ على حذر، هم يريدون أن يكتسبوا الناس، لا يهمهم ذا ولا ذا، يهمهم أن يكتبوا الشعبية ويكتبوا الناس. أنا لا أنصح أحدا أن يتعاون مع الفجديين، وقد جربنا الفجديين فلم يجدهم صادقين ولا أوبياء، ولكن يتحركون ما دام التحرك لصالح الدين. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وجعلكم درعا للدفاع عن السنه. قبل اربعه شهور صدر عن دار الحديث بدمناك شريط للرد على السروريه تكلمتم فيه وكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصابي. في ذلك الشريط تبنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب تفسير محمد بن سرور، فهل توافقونه على ما ذهب اليه؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عالم من العلماء الافاضل وامثاله قليل في اليمن زهدا وسطا وورعا وعلما ايضا وتاثيرا من حيث السنه، فقد نفع الله سبحانه وتعالى به. اسال الله العظيم أن يبارك فيه ويبارك في جهوده الطيبة. بارك الله فيه. أنا أعتبره مبدأ بتكفير أخينا محمد سرور، وكان تباني قبل أن يتكلم، وبعدما تكلم دعاني لأعجب على كلامه. نعم حتى قال لي عند أن دخلنا ولو أنك فهالب ما قلته، فقلت له يا أخانا محمد ما نحب أن يشمت بنا أعداء السنة ويقول نحن مختلفون. نعم نحن لا نبلد بعضنا بعضا أو لا يبلد بعضنا بعضا، نحن ماذا حتى بالعبادة ها هنا أنت تعبد الله بما ترى أنه يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ما تعبده كما يهوى مقبل ولا كما يهوى فلان، ولكن عقيل المقبلي كثر الله دنا. نعم ما رأى المسكين، ما رأى المسكين المخذول إلا محمد عبد الوهاب يحتسب عليه. ما في مرعي، يا ما في مرعي لا رآه الله في جده الجديدة يدعو إلى الوثنية، يدعو غير الله ويجيز الذبح لغير الله ويحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أشهادكم بالله؟ أين أعظم داعي إلى الشرك أم رجل أخطأ في تكفير محمد شرور؟ نعم داعي إلى الشرك أعظم. نعم يا الله لطموطك يا عبيد، لطموطك يا عبيد من الفجرية التي تخلي الشخص يمشي بدون عقل، يمشي بدون عقل. فهم لطموطك يا عبيد، وقد نصحناك مرارا أن تترك الهجرية. نعم يا عبيد كرهك، يا عبيد كرهك أقاربك وإخواننا أصحاب الحجرية وإخواننا بتعز وإخواننا بالحديدة. خسرت، خسرت بعد أن كنت في جمات ما شاء الله من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى تبكي. نعم من خشية الله فيما يظهر لنا وغديق القلب والكتب منتشرة على أحسن ما يرام. الآن ماذا تتحرك في إبار الفجرية؟ تب إلى الله وأعلن توبتك عن أليتك لمحمد ولا يباليك. ما أحسن ما قال، لا يباليك ولا ولا بذلك ولا بذلك جويه محمد سعد جويه. نعم وأيضا سهل الفجرية يا أخوان، أيضا الفجرية ترمي وتسن، ترمي وتسن. فما يمكننا أن يكون عبيدك أصبح أعمى، أعمى القلب، وأن يكون أصم عن قبول الحق. نعم فنحن لا نوافق أخانا محمدا على تكفير محمد الثرور، ونعتبر محمد الثرور مبتدعا ضالا. أما أنه يصل إلى حد الكفر فلا نعتبره، ولا نعتبره كافرا. ويجب على الشيخ محمد ان يريد النظر مرارا. والله المستعان. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. هناك بعض، هناك بعض مسائل الصوفيه ممن قد وصفوا انفسهم بالمدافعه عن الشرك والمشركين، ممن يؤلفون المؤلفات لجواب سد بحاجه القبور، امثال محمد علي المالكي القاضي في السعوديه وامثال الحفيظ المدرس في جامعه الاحقاف. فهل يجوز بامثال هؤلاء ولا سيما انه قد اقيمت عليهم الحجه بمناظرتهم تكفير اعيانهم؟ اعد السؤال. هناك بعض المشايخ الصوفيه ممن قد وظفوا انفسهم للدفاع عن الشرك والتاليف او جواز سد لحال القبور والتبرك بالصالحين والتوسل بالانبياء والصالحين، امثال محمد علي المالكي وامثال عمر بن الخطيب اللذان اصبح لهما مؤلفات تنشر بين الناس في جواز تلك الاعمال الشركيه، فهل يجوز تكفير اعيانهم لا سيما وانهم قد نجزوا؟ إذا كانوا يجيزون دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو كانوا يجيزون الذبح لغير الله أو الاستغاثة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، نعم كانوا يعتبرون كفارا. وإذا كان لا يجيزون ذلك فالصوفية تعتبر ضالة. وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي كما ذكره ابن الجوزي في مقدمة صفوة الصفوة، يقول ابن الجوزي إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لو أن رجلا تفوض في أول النهار ما أتى آخره إلا وهو، أو ما أتى الدهر إلا وهو آكل. نعم اي والله يا اخواننا الصوفيه يحتاجون الى جره مثل جرة عمر الذين قاموا بالطيران يلعبون في مدرج مسجد ويرقصون في مسجد جرزوطة. أي نعم يا أخوان هؤلاء ما أخرجهم إلى جرة عمر، أي نعم حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. بعض أهل العلم كهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يرون أن الإنكار على ولاة الأمور لا يكون إلا سرا، بينما البعض الآخر يرى الجواز جواز الإنكار عليه، فما رأيكم في ذلك؟ هذا تخصيص لقوله تعالى ويلتقم منكم يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. ولقوله تعالى لمن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. نعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ونحن إذا قرأنا سير علمائنا نجد منهم من ينكر على الحكام علنا، ومنهم من لا يفعل ذلك شرعا من فتنه. فإذا كنت تستطيع أن تصل إلى الحاكم ويستطيع نعم وتعلم أنه سيقبل نصيحتك فهذا أمر، كما قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وقد دخل إلى عثمان ينصحه فقيل له بذلك، فقال: ما كنت لأثير شرا. ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرجل لتنجلب أركاب بطنه فيدور بها في النار، فيقول: يا فلان أنا كنت تأمر بالمعروف أنا كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول: بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقد زاد بن ثابت أرسل إليه عثمان أو ذهب إلى عثمان ونصحه وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: منا ثلاث لا يغل عليهن كل امرئ مسلم، ومنها أن تناصحوا من والله الله أمركم. وأيضا حديث أبي رقية سمين الجاري: الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيضا حديث جرير المتفق عليه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبعضها على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. الذين يقولون لا ينصح إلا سرا استدلوا بحديث أصله في مسلم، والذي يظهر لي أنه ضعيف لأمور يقرن في إسناده، هذا أمر آخر أن أصله في مسلم ولم يذكر مسلم هذه الزيادة، أمر ثالث أن هناك أدلة كثيرة جدا تحث على النصح للمسلمين، وولاة الأمور هم من المسلمين. نعم. وفلاذا رأيت فتضرب عن هذا فماذا يا إخواننا؟ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن تشعر الناس كأنك لست داعي بكم، وأنك لا تجد الخروج على حكام المسلمين، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق عن بينكم تضرب عنقه كائنا من كان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من خرج عن الجماعه بشبر فمات مات ميته جاهليه. وانك لا تجيد الخروج عن الحكام، لكن ان بيان الحق فلا بد منه، بيان الحق فلا بد منه. وممكن ان تدعو باخر كلامك للحاكم في الصلاه ان الله يصلحه وان الله يهديه، وتذكر ما له من الخير. لا باس بذلك. اجمل لا تثير فتنه، ولا تتسبب لسفك دماء المسلمين، ولا تخرج عن الحكام. اما الكلام على عليهم اذا لم يقبل النصر فلا بد من ذلك، لا بد من ذلك. ولا تخصيص لمن خصص الحكام من بين المسلمين، والله المستعان. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. السؤال قبل الاخير، بعض اهل العلم الشيخ صالح الفوزان ذكر في كتابه التوحيد، ذكر ان تقليل القوانين الوضعيه ووضعها بشكل مقنن قرينه على الاستفلال، فهل هذا صحيح؟ قرينه على ماذا؟ قرينه على الاستفلال. كان انهم يريدون ان يحتلوا البلد؟ لا، استفلال حكم غير ما انزل الله. قرينا على استقلال الحكم بغير ما عند الله. ولا يجوز اذا كانت هذه القوانين مخالفه للكتاب والسنه، فلا يجوز ان تقنن، ولا يجوز ايضا ان يدرسها ابناء المسلمين. لكن يا اخوان، المساله مساله لقمه عيش، ما هم بعد هذا؟ كيف ذلك؟ يعني يريد ان يتخرج مقامير فهو يريد ان يدخل القانون، وهكذا غير ذلك. فالمساله ما هي التقيد بالكتاب والسنه، تقيد بالكتاب والسنه ولا سؤال اهل العلم، ولا سؤال اهل العلم اسالوا على الجسد ان كنتم لا تعلمون. فلولا نظر من كل فرقه من طائفه ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ولكن يسعى الهوى ويبني مستقبله، ويريد سياره، يريد سياره واماره وامراه، وبعد ذلك لو ما بدل من الدين باقيه. فالله المستعان. المهم ان هذه القوانين المخالفه للكتاب والسنه واجب على كل مسلم ان يكفر بها وان يتبرع منها، قبلا ان يدرس شبابنا في الجامعات او في غير الجامعات. والله المستعان. نعم، جزاكم الله عنا خير. السؤال الاخير هو حول الانتخابات. من المعلوم يا شيخنا حفظكم الله انكم تقولون بعدم جواز الدخول في الانتخابات، سواء كانت نيابيه او مجالس محليه او انتخابات جمعيه، وتعتبرون هذه المساله غير خاضعه للاجتهاد، بينما هناك مشايخ من اهل السنه الالباني والرباط وابن عثيمين ممن يقولون بجواز الدخول في تلك الانتخابات في حالات معينه، فهل يعد اولئك العلماء مجتهدون في هذه المساله؟ واذا كان كذلك فما هو ضابط المسائل القابله للدخول في الاجتهاد؟ هؤلاء الافاضل يغرهم الفيزيون. الشيخ الالباني رضا الله تعالى اتى اليه بزاهديون وقالوا: يا شيخ، ما بيننا وبين اقامه الدوله الاسلاميه الا الانتخابات. فاحسنهم فهو لا يجيد الانتخابات، لكن يقول من باب الكتاب اخص الضررين، من باب الكتاب اخص الضررين. ولنا ان نسال الشيخ الفاضل حفظه الله تعالى الذي حلل بالجزائر الان واخص الضررين ان هو اعظم الضررين. شبكت الدماء وانتهكت الاعراض وصار الوضع بالجزائر تضاعف اضعاف اضعاف اضعاف ما كان بها يوم كان بها شاذر من جديد. فالمهم ماذا يا اخواننا؟ الدين ليس بالراي. وهكذا الشيخان الفاضلان الشيخ عبد العزيز بن باز أتى الله يصطفى ويجعل منك مسلم مفروض هو رجل فاضل نعم بل يعتبر إمام هذه الأمة أو هذا العصر في هذا العصر نعم يعتبر مفتيا في هذا جاء له دين لهذا جاء اليمنيون يا شيخ ما بيننا وبين أن نبين حكومة إسلامية إلا الانتخابات والشيخ جزاه الله خيرا لعله من هذا الباب على أنني أخبرت أنه ترى يتراجع وترى ابتداء الله يحفظنا وإياه فالمهم أبلغ هؤلاء المشايخ أنني أعتبرهم مخطئين لأن مثل هؤلاء من هذه الأمور لا يسوغ بها الاجتهاد لا يسوغ بها الاجتهاد نعم إذا أنتم يا أيها المشايخ أتدرون ما هو الذي يجري في اليمن نجد النواب الطاغوت في المغنين وهي الرافضة أي نعم وهي أيضا المرأة وقد تقدمت للانتخابات بس يعني طلب منها أن تتنازل واحدة تقدمت في القاضي من بدأت الإخوان المسلمين كيف؟ وبقي القاضي مخرجا إن غلبها غلب امرأة وإن غلبته غلبته امرأة ثم طلب منها وتعطى شيئا من الدنانير أو الدولارات وتتنازل والله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى ويقول فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن حسب الذين اجتبحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مقلاهم ومماتهم ساء ما يقسمون ما كنت أظن بعدما طفحت أصواتنا في الأشرطة ونشر هذا السلام في المسارعة وفي جمع المعاند وفي أيضا نعم في غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة وفي الظل الأمين ببيان فضائح المجددين ما كنت أظن أن أحتاج إلى أنا أسأل عن مثل هذا فقد علم الناس كلهم من فضل الله حتى زارنا أخ من فرنسا فقلت له ما رأيك بالانتخابات قال طاغوتيا قلت له من بلغك هذا قال سمعت شريطا لأبي عبد الرحمن أي نعم يا إخوان قد علم الناس كلهم أننا نحرم الانتخابات ونعتبرها طاغوتية ونظر في أذان الله سبحانه وتعالى وبعد أيام بعد أيام ستسمعون الناس كلهم في اليمن يقولون إنها طاغوتية إذا انتكت الإخوان المسلمون قالوا هو سجنهم أي نعم سلك ماذا يتغى الانتفاضات ماذا يغير أي نعم ماذا يا أخوان وهكذا علي عبد الله الصالح علي عبد الله الصالح ما يريد ربنا من يسحب الكتاب من تحته نعم ما هي إلا العوبة يأتون بهذه الانتفاضات قد أعدوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ونائب الرئيس وأعدوا كل شيء ما بدأ إلا يكتبون ما أصحاب مجلس بدوا بعضهم بدوا يا أخوان أصحاب مجلس النواب صحيح يعني يأتون ويردون وبعضهم ما يكتبوا يكتبون أراد يا أخوان وقالوا لهم بدوا على كذا على فلان يا وزير كذا بدوا ما بي يا أخوان هم أهل مجلس النواب هم يقولون مثل إعادة منهم وقبل الإسلام يقول يا ما تأتينا إلا أوراق ما لكلامنا دينة في المجلس ما تأتينا إلا أوراق يوقع عليهم إيه نعم يا إخواننا فالمهم يا أيها المشايخ الأفاضل نعم نريد أن تعلموا ما هو الذي يجري في مجلس النواب وما هو الذي يجري عند الإخوان والمسلمين من أجل أن تتراجعوا عن هذه المساوى والله المستعان. لم تذكروا هنا بعض المسائل قبل الاجتهاد. المسائل قبل الاجتهاد هو المسألة بارك الله فيكم الاجتهاد بحدود الكتاب والسنة، ما عندنا إلا هذا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء بلما لا تذكرون. أما الاجتهاد خارج الكتاب والسنة فهو يعتبر فاسد الاعتبار ولا يقبل سواء كان قياسا أو كان غير ذلك. وما زال الإخوان رأيت فائدة قليلة جدا والشيء بالشيء يذكر. تلكم الفائدة في أواخر الأم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إنما يكون الإجماع في الأمور المتفق عليها كالصلاة والزكاة، والمعلق أيضا ينقل من كتب الشافعي الأخرى نحو هذا. فينبغي أن تعلم حتى ما توسعوا. نعم مر بنا ونحن نقرأ في هذا تدريب الراوي. ابن زيد الأندلسي المشكلي يقول اتفق الناس على أنه ليس لأحد أن ينقل من الكتب إلا بإسناد له، وبعد قليل ينزل بعضهم الإجماع على خلاف ما قال. فما أكثر الإجماعات المتبعة على خلاف ما قال. وأما الكتاب المشهور يجوز للعالم أن ينظر منه وإن لم يكن له إسناد، والله المستعان. فالمهم هناك إجماعات مدعاة بكثرة، والله المستعان. إن شاء الله يراجع في أواخر الأم كلام الإمام الشافعي وكلام المعلق على هذا، ولعلنا نأخذه في ليلة من الليالي ونقرأه على إخواننا حفظهم الله. جزاكم الله على خير. وختاما لهذا اللقاء الكريم معكم نريد منكم نصيحة للآباء في جبلة خاصة وفي بقية اليمن لتقديم أبنائهم طلب العلم. الذين انتقدوا إخواننا بالله أن يحرصوا على تعليم أبنائهم العلم النافع، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأنت إذا ربيت ابنك على الصلاح لن تعدم الخير منه. وكذلك أيضا العلم إذا تعلم ولدك فإن العلم ينفعك أنت نفسك وينفع المجتمع ويعرف حقك وما أوجب الله لك، ويعرف أيضا حق الوالدين ويعرف أيضا حق الجيران، وربما بحمد الله ترى ما يسرك. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قرأ القرآن وعمل به ألبس تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس يوم القيامة، ويكثر رداه حلتين لا تكون لهما الدنيا. فيقولان بنفس ما هذا، فيقال في عقلي ونفسكما القرآن. وبعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ ما تنفع أن تعلم ولدك وتذهب به إلى المدارس المختلطة رجالا ونساء. فانظر كيف حالك عند أن كنت جادة إذا رأيت النساء، وابنك فيه غريزة ومحبة لما كنت تحبه أنت، فماذا ولا أيضا تذهب إلى نعم إلى مدارس الحزبيين أنام جمعية الفتنة التي لو عمر الشخص عمر النور ما تخرج منها عالما. أنام وكذلك جمعية الإسلام، وهكذا أيضا أما كلية الإيمان وغير ذلك. تذهب إلى مراكز أهل السنة، وعندكم بحمد الله أخ فاضل الشيخ عبد المصور، وأخ فاضل أيضا حكيم في دعوته الشيخ عبد العزيز البرعي، حمد الله تعالى. فماذا الحمد لله سيستفاد من دروسهم ويتخرج ولدك ما مستفيدا، ولأن يكون ولدك عالما من العلماء خير لك من الدنيا وما فيها، والله المستعان. الحمد لله. نعم أنا ذكر الله لنا. نعم غفر الله لنا وغفر الله لنا وغفر الله لنا. ما معه إلا محمد، ما رأى في الدنيا إلا محمد عبد الوهاب، دليل على أن في قلبه زبدا وحسدا كبيرا. نعم فأنا على هذا، والله المستعان. نعم أنا غفر الله لنا. قد علمت سنا وجاراتها ما غفر الفارس الا انا. سؤال: صدر الفتوى للشيخ محمد بن نعم حفظه الله تعالى عن القاس، وقد صرح في اخر الفتوى بموافقتكم عليها، فهل هذا معناه انكم تتبنون لهذه الايام تحريم القاس؟ فتوى تحريم القاس؟ ائتي بسؤال بعد. اخر الفتوى انتهت مادة هذا السبيل، وحيث بقي فيه مدة يسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيا من بدأت الآن لا بد أن ترى، ولا بد حتما أن تهان وتظهر، لقد جئت نحو الموت ترجو نعيشة فتفتح فيك يوم موتك أغبرا. وأنت بلدها تبدو بابة الإنهوة عليك، وأنت الرجل والبول والحرى على فكر الشارح أنا فإننا أئمة مجد قد سمعنا على الذرى. وأنت بلدها تبدو بابة الإنهوة عليك، وأنت الرجل والبول والحرى على فكر الشارح أنا فإننا أئمة مجد قد سمعنا على الذرى. فليس أميرا مأمينا بدهرنا لتجرة عشرا أو النسل والقنطرة، كما أنت إلا ببغى ربيته لقد كان ذاك الببغاء المفجرا. كتبنا فظن الوقت أن قصوصنا هو السر، كلا والذي خلق الورى كتبت وعين الله، والله شاهد لأنك هرباء وكنت مزورا ووردك لا بحثان، ما كان في مغالي تعبد منه أو لتفرض ما ترى. تباشر أن تكبر فتهدم ديننا، أما هكذا يبني الشرع تبندر، أما قد موسى قصته بجرأة، أما قال في الإنسان جورا ومنكرا، أما أكثر الآيات في وسط ربنا فوثق جهلا وابن درهما وابتغى وقال بتوحيد الغبر كما اكتفى بما قال بل أبكى وأبكى مفكرا. بلاغته نارته في كل بدعة وكل بلاء حكمة إذا كثر بلا لبلاء لا بما له دارة وتكثير شؤم سوف يغير الثرى. فمن فعل الإسلام من خلف ظهره سواه فأنتم أنتم أهل الكرى، فويلك من عاد أولي الحلم والنهى وآداه في الفعل والقول والجرى، فويلك من عاد التصوف غيركم كسان على إنسان مسكين منكرا، وويلك من صد الروافض حولنا وعدنا على إيران خولا وعجرا، وويلك منهم حالة الكفر جهرة سواكم وآخى كل قدس تنصرا. ألستم يا أهل الحق شر محارب؟ ألستم يا أهل الشرك كعبا ونصرا؟ فلا رأتم ترضى كل وجوهكم لأجهتها هذا التلون أسرا. فلو رأت الحرباء كل وجوهكم لاجهتها هذا السلوم الأسرى. ألا أهل قصد أحسنوا أنبالكم فلن يحضر الأنبال من كان أنبرا لذا سالما وغالبين لأبنى رفاته إلى الرحمن أهدى المكثرة. فأوردت ما أرى السائلين أرادنا فجرأتهم ذات المرارة أكبر فلا أعور الجنة رحيم تتفتع. وما يلدغ هذا من كان أعور فيصيف ما تشقى في العقول مدمرا. مجيد على نجم يفوق اولي العلا، مجيد على نجم يفوق اولي العلا، وانت تلوك الخزمه في امجه الثرى تكف على ظلام عنك والذي براك تبرئ ضدها متاخرا. تكف على ظلام عنك والذي براك تكفي ضدها متاخرا، بدات بحرك الحق جهرا ولا رات شعك الا ما سمعت وما ترى. فهات قريب فاق ربك دامغا فيترك مقهورا بصيرة نكرا، هو الشرك قد ارضى طريعة خاطئا وخلاك مسنودا واكبد اكثرا. هو السيف قد أرضى قريعة خاطئا وخلاك مكتوبا وأسبب أكثر وإن إلا والزمان مواقف ستنبيت مسوى كل وهد تكبر لتعلم أن العز ليس رفاقا لمن هجم والذل بل تكون سرى ويجمعنا في الحق حوض نبينا بل الأمل صحقا لمن كان غيرا فدورك إبليسي صنفا مروعا تهز به رب الأدين مؤجرا والله عز وجل أعلم.